اجى القران بحله صار لك لو يكون لا انا موقوف على شيء لانه نفس الايات ايش الاحكام باخر الامر لما كان مدد قال القرطبي قال النحاس وهذا قول خارج عن قول الجماعه الذين تقوم بهم الحجه لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة. سيدنا عثمان كان آخذ إيش نائلة بنت فرافصة مسيحية لكن الله أكرمها بالإسلام. منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعين سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. ولا تعارض بين الآيتين فإن ظاهر رفض الشرك لا يتناول أهل الكتاب لقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين صنفين الكفار من أهل الكتاب كفار والمشركين كفار منفكين حتى تأتيهم البينة نعم ففرق بينهم في اللفظ والله ما كانوا كلهم كفار لم يكن الذين كفروا بينهم من أهل الكتاب والمشركين النوعين صاروا والله لو حتى تأتيهم بين رسول من الله إلى آخره ففرق بينهم في اللفظ وظاهر العطف يقتضي المغايرة بارك الله فيك أهل الكتاب غير مشركين وتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية وأسلمت عنده فرافصة راقصة لا الفرافصة كان عمره سيدنا عثمان يعني قريب 80 لما أخذها كان شرع رأسه ما في إيه شعر يقيم اللف يبين أصلها إلا لك تحت هذه الصلعة خير كثير لكن ما إيش وصل ألها سنوب الملكين يا ما عشان أقول لك أنت لا أحب لا سعيد لكن عملها باللون بالمدرسة الله يحفظك اللي بنحب المدرسة يكون هلا يا سعيد تحب كل واحد إلا حب المدرسة لأنه من قديم بلان بالمدرسة نعم من قديم بلان كم سنة أنت بالمدرسة على طول ولا على طول كرنا لا هذا على طول 56 سنة صنعوا ها نصهم بالمدرسة ها نصهم بالمدرسة شو بالأول كان عزابي سيدي لما كان سنتين عزابي بس ما شو بعد ما زوال صرت تروح كل يوم لا والله على البسكليت انا شو مختلف عن البسكليت تحت على البسكليت نط نط على البسكليت ما شاء الله ما نعرف نط سيدي معنى ذلك ان الله الايه الكريمه ان الله لا يغفر ان يشرك به ما تشمل لا لا ما تشمل في حدا هون الله يحسن الشغل الدين يا شكرا يا ما انت تسمعوا من احد بقول ان هؤلاء الموجودين هو اذا ما ثبت لهم الدليل المقنع بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم على عقيدتهم هم نجوم مثل اهل فتح اما اذا ظهر له الدليل وخالف هذا مثلا في ناس في أوروبا بأفريقيا ما اطلعوا لا على محمد ولا على الإسلام ولا على شيء ظنون كفار ومع جهنم هذول ظنون أهل فترة متى أهل فترة هذول ماجون الأخوان الكبار هذول اللي ما ظهر لهم على زعمهم ما قنعوا بإيه ما نقول عنهم إنه كفار ما فيش ظنون أهل فترة أيوة ولذلك وصي سيدنا الشيخ يقول إنه أنا إيش بطلب من شو معنى السماح من جميع المؤمنين ذو حتى من جميع الخلق إيه نعم نبطل منهم الدعاء والإصلاح والسماح أصل مع جميع الخلق ذلك أخي اللي بضيء عطنه بالعلم بكفل جميع الناس إصلاح هذا بس مما يقال بين بعضنا العوام بيروح بيقوا أشكال وألوان بعضنا لكم دينكم ولي دين نعم وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن شايف الأخواني حذيفة بن عمان صاحب سر رسول الله في المنافقين. وسئل جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص. سيد سعد بن وقاص لما فتح بلاد العجم فارس مشلون لا أنا شو لما يسموها إيران شو هي تزوج تزوج وقت نصارى اليهودية تبقى عدينا مثلا نعم ولو تمت على دينا حتى من أعظم ما قالوا عطوبة لو كان تشرب خمدك جبلة لو كان تشرب توتو مسلم بدك جبلة من نفقة عند الشافعي يسأل الشافعي الله لا تعرف على الله. أنا سمعت عن سيدنا الشيخ قطب الدين يجي يقول له سيدي أنت حرب التوتو قال له أنا قال له أنت حرب التوتو قال له أنا قال له ما بيقول الفقهاء لو عزوج واحد تشرب بده يجيب لها والله سيدي البجوري ما بده يجيب لها لكن كل كتب الشافعي ما كان في توتو ما كان شيء لا جديد هذا جديد هذول اجتهاد مجتهدين هذول جدد إنه من جملة النفقة يعني ما تحسن تقولي إنه تعتري الأحكام الخارج الدخان أيه تعتري جملة الوجوب الوجوب إنه اشتراء وإذا طلبت الزوج من جملة النفقة ما فهم شو الدخان ووصلوا زمان يعني حكي زمان البجوري زمان البجوري طلع حكى عنا الله يرحم سيدنا الشيخ خير ذكرنا قصة هائلة إنه اثنين من العلماء دخلوا على الشيخ عيسى الكردي واحد يجي التبرك واحد قال بيسأل الشيخ مسألة عجزة شو الشيخ عيسى هذا كمان دخلوا الشيخ كان دائما يحب الورد عنده كاس يحط فيه وردتين اللي دخل ميز التبرك قال كان الشيخ من أهل الله يعطيني ورد الشيخ قام ورد اللي تحط ذاك الجاي بده إيش يسأل الشيخ عجزة صار يتكلم وعدتهم الشيخ عيسى قال له انتوا تعتري الاحكام الخمس قال له نعم كما ذكر كما ذكر ذلك الغزالي شو الغزالي قال له قال له البجوري اللي ذكره مو الغزالي قال له ايه لكن يمكن يكون الغزالي نقل عن البجوري قال له هي اخبث من الاولى فين انا قال له انا ادركت البجوري والغزالي فين الغزالي صار له ايش اكثر من 600-700 سنه صار له متوفى قال له اذا دخلتم على اهل العلم فاحفظوا ألسنتكم وإذا دخلتم على أهل القلوب فاحفظوا قلوبكم حتى قالوا في ناس معول على السكارة إذا تركها السوق الأولى بيطلع زوجة بيصل المراية قل له لا خليك عم تشرب ما فيش ما ما فيش حكم إباء كراهية الزواج منهن هيك عندكم سؤال نعم كراهة الزواج منهن لكن لا تخلو من كراهة من الكتاب مثل ما قال الشيخ حسين إن واحد زوج واحد مسيحيين صار يجي عند أبوها أمها حمين الصلبان مرحبا خرباش أبو جروح راحت لعند أهل عبرتهم بدل حقلة هناك إما كنت على بيت أهل علم وفضل أقول لك يعني الجواز شيء والكراهة شيء إذا كان رجال خليك أسلم هي وعشيرتها موي الفرس من الفارس موي كأبني والزواج بهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها قال فإن كانت حربية فالكراهية أشد لأنه يكسر سواد أهل الحرب دروس كن عندهم هناك ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا تحل وتلا قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال القرطبي وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه هذا الجواب الاستدلال لا إليه سيدنا إخواني حكمة إباحة التزوج منهن وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بمئة مرة وبتعرف الناس بيحكوا قال لك لو مثلت القصة في أمير المؤمنين هارون الرشيد. قال لا، لكن نحن عم روح يعطي أزيد منا حتى يقول له ليت ابن سعد أكرم من أمير المؤمنين. ما حد جاب، ليه جابوا من مصر لبغداد؟ قال له يا إمام، إن أعطيناك المال حتى تعطي الرجل إجا عنا أنا أعطيته، إن تعطيه أكثر ما أعطيته هتقول إنك أكرم مني إن. قال له من؟ قال له ما بتعرف ولا لا؟ قال له والله ما نما إلي الخبر بأنه زارك، ولا عندي خبر إن إجا عندك، ولكن رجل من أهل الفضل والعلم زارني، استحييت من الله أن أعطيه أقل من دخل يوم، ربح يوم، يعني أقل من ربح يوم بالسنة. الربح اليوم اللي إجاهاد طلع أكثر من أعطي الأمير المؤمنين 100 مرة. قال له والله بيلبق لك لكلمان، هذا يا ولد دفتر ثاني اكتب له البستان الفلاني الليت ابن سعد، البلد الفلاني الليت ابن سعد، الأرض الفلاني الليت، عمله كمان دفتر ثاني كل إخطاء. بيقول الليت ابن سعد ما وجبت الزكاة علي منذ أن صرت غنيا إلى أن ألقى الله عز وجل. ما وجب الزكاة في ماله، لم ما وجب الزكاة في ماله، ما يخليه كل ما إجا يلا هيك ضال أجله اليمين. هذا بيبقى له غنى ولا لا؟ بالله عليك ما بيبقى له، هذا اللي بيبقى له غنى. أما واحدنا بيكون عنده 1000 و2000 ليرة و3000 ليرة ومليون ليرة، يبقى عم يظهر إيش؟ الشحادة، يظهر الفقر، يظهر الذلة. شلون مش للسنة؟ قول الحمد لله. ليش أم تعن الله؟ قول الحمد لله مفضل ربي أبقى لي صحتي. قليل هاي الصحة؟ لك شو هاي الصحة؟ لو أصابتنا بيوجع، لو نعقد مصام معك لا سمح الله، لو كنت تبنك الدنيا ما بتجي تخرج عنه بس إنك حتى يفك مصرانا. تقول أم يجي لك تاجر، شلون السنة؟ سو ما بينفع، خسراني. مقدر هالتاجر إنه بدي يربح السنة 100,000 ليرة، ربحهم 50,000. هديش ربحهم؟ وشو مقدر هو؟ قدر يربح 100,000 ولا خسارة؟ شلون سوق؟ والله هاي في السوق يا لطيف. يلا قدر يربح 100، ربح 50، قال ايش واقف في السوق خسران. عم تعطوا بالكم من ربنا. ولذلك ان الله قال ربنا في الكتاب العزيز ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شكور الله حتى يزيدك. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. تمام يا ابني؟ يا سلام يا سلام. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ هذول الرجال بيبقى لهم غنى ولا ما بيبقى لهم؟ بالله عليك هذا واحد احنا بيجي عند واحد لك يا اخي والله جوعان اعطيني شيء انه اكل، مد ايده ويطلع يفتش شو في اقل عمله معه فرنك بيعطيه. شو حدا بيغديه بفرنك يا ابني؟ بالله عليك يعني شايف يا ابني؟ الله يردنا لدينا ويرانا جميلا، الله يردنا لدينا ويرانا جميلا، الله ينزع حب الدنيا من قلوبنا. قوم شوف يا ابني، اذا دخل حب الدنيا لقلب الانسان اعماه واخرسه واصمه واظلم قلبه. حب الدنيا بظلم القلب ابدا، لا عاد ينتفع لا بقلبه ولا بسمعه ولا ببصره ولا بجوارحه ابدا، دخلكم بد الدنيا بس. اي معنى قول النبي الدنيا جيفه وطلابها كلاب؟ اي معنى اللي بتشغلك عن الله عز وجل، بتقصي لك قلبك، بتقطع ارحامك، بتأذي جيرانك. اما اذا كانت الدنيا بيديك ظلت عم تجيك وعم تعطيها لاربابها لاصحابها المحتاجين، نعمة الوسيلة التي توصلك إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة. هذا الولي. شو الولي يا ابني؟ والولي اللي بيأكل البلورة تبع الكاس يقرطها ويأكلها تفتف ما يمين. والولي اللي بيمشي على الماء بيشاركونا فيها السمكة، ما بيشوف البحر بالله عليك، بتحسن تشيد بالبحر بيمشي السمك؟ لا تختار اللي بيروح من هون بخطوة الشيطان بيطيلك الدنيا من شرق لغرب لجنوب لشمال، تمام ولا لا؟ لا تغتر بالطيران عصافير والجرادين والأصوات بطير، تمام ولا لا؟ مين الولي؟ الولي اللي بتجي الدنيا بحذافيرها وما بيعلقها بقلبي، ما بيفرح لها، يجي بيفرحها تيعطيها الفقراء المساكين، أما بيجعل حبه بقلبه تشغله لا، وإن كانت عنده ذهبت عنه ما بيزعل عليها لا تجيب باله. هذول إذا نزل بلاء من السماء وبتحملوا عن العباد. الله يجعلكم من الجماعات، قولوا آمين. الله ينور قلوبكم. والله يا ابني لو يذوق وطعم الولاية، الولاية إلها 360 درجة بعدد أيام السنة. أول درجة من درجات الولاية بدي أحط إيدك عليها، إذا بتظن إنك أنت فوق أحد من الخلق ما ما ما بتصل، ما يمكن أن تتم على الدرجة، يزحوك عنا لبرا، يرموك لبرا. إذا بتظن إنك أنت أرقى من واحد من الخلق كلها، هالدرجة اللي قفت عليها بيرموك عنا، روح. والله شلون مو مقام ما شفت شوف النفس هو شلون يا ابني يا سلام شفت هذا ده الله ما جاله من هم الأولياء؟ شو هو؟ ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري والليث يعني بن سعد والشافعي رضي الله عن الجميع إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية. قال الشافعي رحمه الله محمد مهين ابن إيش قول الشاف لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب كمان الولي القريب فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد فإن لم يكن لا قريب ولا بعيد فبعبارة السلطان رئيس الدولة رئيس الجمهورية هو البئيش أو من ينيب منابه الآن منابه عن القضاء ملك يا ابني أين قال فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه بطل الزواج ولم يتوقف على رضاء الولي كمان شايف ولو كان بإذن إذا هي عقدة العقد ما بيصح بده يكون هو اللي بده يعقد العقد العبارة بتكون من الرجل لا من المرأة هذا مذهب أبي حنيفة قال الله شلون الله يرضى عن الإمام أبي حنيفة قال الله شلون شو قال وعند أبي حنيفة شو اسمه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه فين مدفون قولي شو بالكوفة قال الله ما شاء الله مدرسته ومسجده لا تزال عليه الآن ضيافي وعظيم قال فإن زوجت راحت وعند أبي حنيفة رحمه الله أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج كمان لغير العصبة نعم لا مغير إذا ما في موجودين هذو نعم أن لغير العصبة من الأقارب إلهم ولاية إيش التزويج لكن بيجوا على الترتيب معلومك مهم ولصاحب الروضة الندية هذا كتاب في الفقه الحنفي تحقيق في هذا الموضوع قال تحكينا إن قلنا عبارة إيش الروضة الندية الحمد لله عنا الكتاب موجود قال الذي ينبغي التعويل عليه عندي شوف شوف الأدب عندي أنا هذا رأيي يعني نظريتي سيد ابنين هو أن يقال شو يقال برجينا مقولة القول إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الأقرب فالأقرب الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفر إذا تزوجت بغير كفر بيصير لهم يعني كأنه إيش بينقص مقامهم ومنزلتهم عند الناس مشلون فلان بنته تزوجها فلان مشلون يعني بيلحقهم العار فيها الغضاضة إذا تزوجت بغير كفر يعني نقص يعني بيزعل الزعل بيلحقهم يعني مثل نقص بين الناس فلان زوج بنته للعتال الفلاني وكذا مو حار اي نعم مثل عار يعني عار وكان المزوج لها غيرهم إذا كان مزوج كمان غير الأولياء كمان بيلحقون غار عار مو هيك ليش هتبي يزوجها أبوها وأخوها يزوجها إيش ابن خالتها في شيء في الوسط بده يكون مو هيك يا ابني سوء ظنون الناس وابن آدم قلت لا الناس كثيرة الظن ولأجل هذا ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن شايف تنبتعد عن سوء الظن نعم وهذا المعنى لا يختص بالعصبات الغضاضة ولو كان خالة أواتي بيزعل إذا تزوجت مغير كفر بالحال كمان نعم بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم صار لك لون وذوي الأرحام كابن البنت كمان بيزعلوا كلهم صار لك لون الغضاضة وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام أخوها من أمه صار لك بحق وضاض أكثر من ابن عمه ونحوهم فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث كمان العصبات شايفين إخواني ومن زعم ذلك أنه مختص بالعصبات فعليه الدليل تمام أو النقل يجبنا دليل يا ينقل ان نقلت من الكتاب الفلاني، نرجع الكتاب الفلاني نقول نقلت من الكتاب الفلاني، نرجع الكتاب الفلاني نقلت من الكتاب الفلاني، هيك إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. او النقل بان معنى الولي في النكاح شرعا او لغه هو هذا، ما في غير العصبي. قال ولا ريب ان بعض القرابه اولى من بعض، ما في حد يشك انه أول بعض القرابه اولى، لا الاب اولى من غيره، الابن أولى من غيره. ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض، وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال، لا مو شرط، واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي شيلها التي هي العار اللاصق به. والله شلون يتركوا ابنه رح يزوجها ابن عمها، الأم ما حد امرأة إلى ابن وإلى ابن عم، تروح يزوجها ابن عمها وابنها موجود، ما لحق بلحقوا غضاضة. والله شلون إخواني، نعم العار يعني. وهذا لا يختص بالعصبات بل يوجد في غيرهم كمان. ولا شك أن بعض القرابة أدخلوا في هذا الأمر من بعض، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، الأب والابن أولى من غيره، ثم الإخوة لأبوين، أشقاء يسمون، ثم الإخوة لأب ضلكلون أو لأم أو لا، ثم أولاد البنين ضلكلون وأولاد البنات، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ثم الأعمام والأخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء. مفهوم؟ نعم. لا مو آخر شيء، في أعمام في أخوال وفي. ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتي بحجة، جبنا دليل أجل نشوف. وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه، الآن سمعت عن فلان قال كذا، ما في، ظل بدنا دليل. قال فلسنا ممن يعول على ذلك القول، بدنا دليل. ويك يا ابني لك. قال جواز تزويج الرجل نفسه من موليته. أبو هلال ضارلت له إله بنت عم، قالت وكلتك إن تزوجني ممن شئت، ضارلت رح زوجها من نفسي وهي رضياني بصح، فمن يشلون أخواني شو بضر. الأقربون لكن بشرط كل رضياني، ضار لك شلون لك تكون معلومة عمدها بالشافعي، ولو كانت كبيرة تكون رضياني كمان بتزوجها فيه، بس تقول لك لا لك لابد منه. يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرها دون الاحتياج إلى ولي آخر، ثم هو وليها إذا رضيت به زوجا لها. حكيت لكم عن الفرزدق، فرزدق قال له بنت عم اسمها نوار، قالت له كانت من أجمل نساء العالم في عصرها، وهو كان من أقبح رجال العالم في عصره، قالت له ليس اسمه فرزدق إنه وجهه كان غليظ كثير وجدر، صار كله إيه جوا جوا جوا جوا لطيف، قالت له إنه أسمر يخوف. حتى مرة واحدة اجت لعند شخص قالت بدك ترسمني الشيطان على خاتمي، قال لي والله ما بعرف الشيطان، قالت انا بجيب لك شخص عصور الشيطان، جاب الفرزدق. قلت الله يخليك، تعال في واحد يهودي وانا لحالي مستحي اني فوت دم الامان، فوت معي بس ايش انا مسكين، قالت له انت لهالشكل وراح. قال لي والله شو قالت لك احكي لي، قال له ارسم له شيطان، قلت له والله ما بقى رح اجيب لك انت. خلاصة جمال مفرط وقبح مفرط، فكرته انه ايش رح زوجها من نفسه، قال له شلون، قلت انا وكلتك تزوجني من غيرك ومن نفسك، ولكن لكونك شاعر واديب ما بحب خجلك، رضيت بما قسمه الله لي. شايف الأخلاق؟ ما أهلت عنده كم سنة ما بيرضى هذا رفع زنيفته طلعها ضلت له طلقة بائلي وندع ويركض وراءه أبدا لا تجمع رأسي ورأسك وسادة واحدة أبدا ضلت له. صار يقول أبيات الشعر أنا شاعر قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار فكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. البائي معلومك يا بطلق طلاق رجعي وبشكوت حتى تحيض تحيضات بصير بائي يا بيقول لها أنت طلقة طلقة بائنة يوصفها بالبينونة بصير بائي بدأ إذن منا وبدأ مهر وبدأ صداق وبدأ شهود وبدأ أبدا. بقى الشاهد على الحديث هو إنه موكلته يزوجها راح زوجها من نفسه هو ضرب إخواني. نعم. قال بدنا دليل لما تقول يا شيخ يجوز للرجل أن يجوز نفسه المرأة التي يلي أمرها دون الاحتياج إلى ولي آخر إذا رضيت به زوجا لها. فعن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت قارض أيهم رأيت إن زوجت فقطبني فلان وفلان وفلان وفلان وانزل في الحب. قال وتجعلين ذلك إلي وكلتيني يعني. قالت نعم. قال قد تزوجتك. ظهر لك شلون تات الرحلة لكن برضاها يعني مين ما كان يريد سيدنا بحمار بن عوف الله يرضى عنه كان بعصره هو سيدنا عبد الرحمن هو سيدنا عثمان عفان يسموه الناس خزانة المسلمين اثنين الشخصيتين خزانة المسلمين. ظهر لك يعني كل واحد بده هات يعطي ما يقوله لا ما يقوله شو سويت بالمصاري. ظهر لك شلون ليش عم تأخذ ليش لا عم تدعي ليش بتأخذ من فلان ما بتأخذ من فلان ليش ما قلت لفلان يوقع بعملوا له مسألة إجي تفضحوا ضار لك شلو هيك الناس مش لون يا ابني واسألوا عنه يا ترى جد فقير لك شلو لا تفضحوا هو عم يستر حتى ما تفضح إجي تفضحوا أنت. الله ما قلت لك البخل هيك بيساوي البخيل هيك بيساوي بيصير بأسئل قال لك شلو وشو رح يعطي إن كتر كتر بعطي ألف ورقة إذا كان يعني بده جود إذا كان بده جود يعني والله شلو يفضحوا لذلك ومن الزكاة حق الفقير هذا مو حقه كمان والله شلو. وقال مالك ابن أنس صاحب المذهب لو قالت الثيب لولية الثيب يعني كان مزوج مطلقة ومتوفى عنه زوجه مو هيك شو قال لولية زوجني بمن رأيت. قالت لابن عمها زوجني بمن رأيت يعني صالحا للزواج ايه معنى فزوجها من نفسه او ممن اختار لها لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. للجواب لكن الاولى ان يخبرها يقول لفلان لون فلان يعني طلبك ضر لك لون ايه معنى سيدنا مدفع مضروري جنة او فمن صح العقد نعم صح أحسن. لا إذا كانت معلومك الأولى عند الشافعي بدكون أما عند الإمام مالك مو شرط متى ما وكلته عند أبي حنيفة كمان مو شرط متى ما وكلته من رأيت أنا هذا خلص. قل وهذا مذهب الأحناف أيضا كمان والليث ابن سعد أيضا والثوري مين ثوري سفيان الثوري أيضا والأوزاعي عالم دمشق قال لك لون مجتهد دمشق عبد الرحمن ايش ابن عمرو الاوزاعي مدفون الان بقريه من قرى بيروت اسمها الاوزاع الان بسموها سموا اتصلت بيروت فيها كان اسمها حنتوس بالاول قال لك سميت باسمه هو صار يقول الاوزاع الاوزاع كنت في الامام الاوزاع ليش راح قعد هناك ترك دمشق قعد بنيه الرباط لانه البحر بلاد كفر بلاد حرب قعد بنية الرباط لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا المرابط في سبيل الله تم يجري عليه عمله اليوم القيامة. شايفين يا ابني الله يهني المجاهدين لأدينا الحدود إسرائيل هذول ما بموت منهم الناس يا ابني هذول المرابطين بيجري عملهم عليهم اليوم القيامة. شمت شلون يا ابني. نعم. وقال الشافعي وداود أي داود ولا شو؟ الظاهري. داود بن علي الظاهري يزوجها السلطان. مين يزوجها؟ السلطان. أو ولي آخر مثل السلطان، القاضي اللي بيحط السلطان بعينه الأمور هاي، أو أبعد منه، لأن الولاية نعم أو أبعد منه. شو هتكون أنت؟ أقعد. أبدأ أبعد. ولو ولي آخر مثله أو أبعد منه. لأن الولاية شرط في العقد، فلا يكون النكاح، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. يعني هون على قول إنه ما بجوز الولي إنه يزوجها من نفسه، من شلون؟ على مذهب الشافعي وداود. انتو شلون يا ابني؟ ما اللي يروح يزوج؟ ليش مجتهد؟ وين كان شو؟ مذهب لحال وهذا مذهب لحال. يعني أنا وحدي وكل يدك إن تزوجها، ما تروح تزوجها لنفسك. قال تزوجني ممن شئت، ما لك تزوجها أنت. قالت لك خذ بي عليها السجادة، ما لك تشتريها لنفسك. هذا مذهب سيدنا الإمام الشافعي ومذهب داود. أما عند الإمام أبي حنيفة يجوز إذا شخص قال لك بي عليها السجادة واشتريتها أنت بمثل ما بيشتريها السوق بدون خباس بجوز، أما إذا اشتريها بأقل ما بجوز، يكون غبن. والله شو قديش ثمنها بالسوق؟ ثمنها مثلا 2000 ليرة، إذا أنت اشتريتها ب2005 بالاتفاق بجوز عند الأحناف، أما اشتريتها ب2000 إلا 5 ما بجوز، صار غبن. دوم بالسوق 2000 ما لك تشتري بأقل، ما في مانع. اشتريتها مثل ما اشتروها الناس ما في مانع. عند الإمام الشافعي ما بجوز تشتري لنفسك بنوك. والله حتى ما السوق ايش تهمه. والله شلون بدو الانسان يقول له ايش ليش اشترى نفسه زي انه ايه اخذها برخيص. ما بيقولوا الناس هيك سوى الناس بسوء الظن. ذاك ربهم يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. ما فهمت يا ابني؟ نعم، لانه ذول بحب الدنيا هيك بيساوي يا ابني. والله شلون بحب الدنيا دائما، فين بيصير له شيء يحط ايده ما بيأثر، ماذا ما صار تحت ايده صار له حلال حرام ما في. مسكوا صحت ايده حدا شافه من الناس خلاص صار ايده ما في ميت يا ابني. الله ربنا لديننا ربنا جميل. فين السلف الاول يا ابني؟ فين سلفنا الاول؟ والله غريب لما نقيس نفسنا سلفنا الاول يا ابني. فين بين الثريا والثرى؟ ثرى التراب الارض المبلول تحتاني الوجه الارض يابس، حفير احفر لك مترين ثلاثة تطلع ارض مبلولة، هذا الثرى. ثريا النجم المشهور صار في الاخواني، ومن من من يعني ما قاله صدفة الشعراء رجل اسمه سهيل صار لك شلون، وبنت اسمها ثريا. سهيل بيطلع باليمن وثريا بتطلع لنا بالشام. هون لما تطلع ثريا تأمن العاهة، ما بيعود ينزل سقعة يسقى إيش الفواكه، وقت بيسموه عيد الخضر. بذلك الوقت تطلع ثريا عندنا، متى ما طلعت ثريا تأمن العاهة. بس ثريا دمشقية وسهيل يماني، خطبوها اثنين، طلع عطاها لسهيل. الشاعر الأولاني قال له أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله، الله طول عمرك، كيف يجتمعان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني، شلون بيصل لبعضهم؟ واحد باليمن واحد بالشام. هذا شيء كلام الشعراء بيخوف الشعراء، مو هيك يا ابني؟ نعم. قال فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. فهمت يا أبو الخير؟ الله يرضى عليك. منيح اللي إذا واحد يكون استشكل مسأل يسأل يا ابني، مو هيك حكي تعلم. وناقش ابن حزم رأي الشافعي. ابن حزم كان آية من آيات الله يا ابني. ناقش رأي الشافعي ورد عليه. قال وناقش ابن حزم رأي الشافعي وداود، لأنه متفقين إنه ما بجوز إيش إني يشتري لنفسه إذا واحد وكله أو ينكح. فقال وأما قولهم إنه لا يجوز أن يكون النافح والمنكح ففي هذا نازعناهم بل جائز أن يكون الناكح والمنكح فدعوة كدعوة دعواهم. نحن من دعوة أنا بجوز نقول مجوز جيب اسميت لنشوف دعوة تمام ولا الدعوة ما تبطل الدعوة بده دليل حتى يبطل فيرجح. وأما قولهم كما لا يجوز أن يميع من نفسه فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشيء بشرط ما يأخذ أرخص من سعرها بين الناس. ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه من أن البخاري روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي يهودية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها أي بحساب يعني العتق مثل بيه صداقها، وأولم عليها بحيس. شو الحيس إخواني؟ تعرفوا بسموه الهقط اللبن المجفف بمخضوا إيش اللبن وطلع الحليب وطلع الزبد بتم هشنين بحطوه بكياس بصفي بتم لبن هذا طيب بتم في أثار الزبد. أما اللي بيجوا بيقشوا الحليب من فوق بيقشوه صحيح عملوا لنا أكل والله أخي ما كنا نشبع منه طيب جاب اللبن هيك هذا ونقعوه بل شو اسمه حطوا له حاله بعد ما طبخوا الرز وكتوفوا إيش وروا كانوا طيب الأكل والله ورز بعنوه أيضا هنا راح. قال فهذا رسول الله عم يقول كلام ابن حزم صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهي الحج على من سواه. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أنكحوا صلى شلون إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به، ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لا، فصح أنه الواجب كما قال أبو حنيفة رجح. غيبة الولي معلومة قلنا الأولياء الأقرب فالأقرب مو هيك؟ إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودا فلا ولاية للبعيد معه تمام ولا؟ فإذا كان الأب مثلا حاضرا لا يكون للأخ ولاية التزويج ولا للعم ولا لغيرهما، فإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكمها بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليا وعقده موقوف على إجازة من له الولاية وهو الأب. أما إذا غاب الأقرب شو معنى مراد بالغيبوبة؟ أي بحيث لا ينتظر الخاطب الكف استطلاع رأيه، قال أنا يا أخي بدي سافر يا بتزوجوني أنا ماشي ما بحسن طيارة بكرة بتمشي، بيقوم الأبعد مقام الأقرب طال شلون. فإن الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة، المصلحة أن يزوجه للرجل، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما بشره من يليه ظل شلون، لأنه لغيبته يعتبر كالمعدوم كأنه ما موجود، وصارت الولاية حق من يليه، وهذا مذهب الأحناف مفهوم إخواني. وقال الشافعي رضي الله عنه إذا زوجها من أوليائها الأبعد والأقرب حاضر فالنكاح باطل، وإذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها، لكن مين بيزوج له؟ يزوجها القاضي. وقال في بداية المجتهد لابن رشد اختلف في ذلك قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال للأقرب أن يجيز أو يفسخ. خيام ثلاث أخوات قول سيدنا مالك نعم. أما عند أبو حنيفة صار معلوم. البعيد اللي ينتظر الكفر كأنه ما موجود، بيقوم بعد اللي بعد بيقوم مقام. قال وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله أن النكاح في هذين مفسوخ، يعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي ما بيجوز. شايفين إخواني؟ ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب الولي القريب غيبة ما عرفناه في صفيان. والله اليوم الولي القريب المحبوس مثل البعيد، ما بتحسن فوت لعنده، صار لك له كأنه ما موجود. وفي المغني إن كنت بالحنابلة، وإذا كان القريب محبوسا أو أسيرا عند إسرائيل مثلا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فوق البعيد، فإن البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود هنا. ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب ولم يعلم مكانه فوق البعيد، يقوم غيره يقوم مقامه. فمني؟ نعم؟ مفهوم يا شباب؟ هذا الإشكال. عقد الوليين مثلا أخوين ابنين، والله شلون؟ مستويين في القرب. هذا خطبها من زيد وهذا خطبها من عمر، لا ده عنده علم بهذا ولا عنده علم بهذا، شو الحكم؟ قال مين اللي عقد عقد الأول نفذ والثاني بطل. فإذا اتفقا سوا لحظة واحدة الاثنان باطلان، أحدهما تقدم على الآخر، تقدموا صحيح تريد. مفهوم إخواني؟ نعم. قال إذا عقد الوليان لامرأة فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، أو يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فإن كان العقدان في وقت واحد بطلا، وإن كانا مرتبين كانت المرأة للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لا. فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للحد، وإن كان جاهلا ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد جهله. رحت. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. مفهوم؟ رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخل. المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي، ما بيطلع بيها تصل القاضي، كل النسوة فكرة بيعرفوا يجوا لعند القاضي. قال القرطبي وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه، ما فيه تعرف ولا في ولا ولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها. شبيه إخواني. قال ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لابد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان، ما بتحسن تصل للسلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم. مفهوم إخواني؟ عدل الولي. اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، شو يعضل مرض زوجها، ويظلمها بمنعها من الزواج إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها بالشرط، فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي لزوجها، ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لأن العضل ظلم وولاية رفع الظلم إلى القاضي لا إلى الناس. سيفين إخواني. فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، شلون؟ كأن يكون الزوج غير كفء، أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه لأنه لا يعد عاطلا. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان فاتح نهر لأهل البصرة، لما يجي الخير ظهر له، يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كانت لي أخت، يقول معقل بن يسار، تخطب إلي، الناس يجي يخطبوها، فأتاني ابن عم لي، ابن عمه، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، له رجعة، طلقة رجعية، ثم تركها حتى انقضت عدته، مرض الجح. فلما خطبت إلي بعد ما انتهت الدات أتاني يخطبه كمان مرة ثانية، فقلت: لا والله لا أنكحكها أبدا. شو عندكم؟ لا والله لا أنكحها أبدا. أيوة والله لا أنكح، ما بزوجها بعد لأحد ابنوك أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. زواج اليتيمة، هيك عندكم؟ نعم. الوكالة، حلو الوكالة. يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ويتولى الأولياء العقد عليها ولها الخيار بعد البلوغ، لكن هو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وأبي حنيفة. قال الله تعالى: هذا إذا كان غير الأب والجد. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن، بدك تتزوجها بدك ما تعطيها المهر اللي بيدفعوه الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليا فيرغب نكاحها، هيك عندكم ولا في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، ما بيعطيها ايش الصداق اللي بيعطوه الغرباء، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن. وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر، ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة. انعقاد الزواج بعاقد واحد، ابو حنيف بيقول تزوج ولا خيار الا بلغت. اذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة، يصير واحد لك ابن عم، ابن اخ وبنت اخ، لك تزوجهم بعض من بعض وانت ولي عليهم، قل زوجت ابن اخي بنت اخي. إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزواج على الزوج والزوجة، يجوز له أن يلي العقد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلا من الطرفين كمان. رحت ولاية السلطان القاضي، تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين، مراد بالسلطان هو القاضي. إذا تشاجر الأولياء نفحها للقاضي وبيخل بفع خلاف. ثانيا، إذا لم يكن الولي موجودا مسافر، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا أو غيبته، فإذا حضر الكفء ورضيت المرأة البالغة به ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا بأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة ومن يريد زواجها، فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة ومن يريد تزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت مدة. أنا منتظر، أنا بدي سافر منتظر. أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار، ففي الحديث ثلاث لا يؤخر، شني وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا إيش حضرت، والأيم إذا وجدت كفء لا تأخرها. رواه البيهقي وغيره عن علي رضي الله، وسنده ضعيف، وقد ورد في الباب أحاديث كلها وهي أمثل هذا. بعد قال: الوكالة في الزواج، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد.